تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ موجود؟ معك كلمه. نعم معك الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. يا شيخ وجه نصيحه للآباء الذين يذهبون للصلاة التراويح ويتركون أولادهم على المليات ويتقون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إن هذا العمل لا ينبغي من المؤمن أن يذهب إلى المسجد وأولاده الذين تزمهم الصلاة باقون في البيت على الملاهي والمنكرات، أما أهله الذين لا تلزمهم الصلاة في الجماعة فينصحهم ويرشدهم ويخرج يصلي، لا يبقى في البيت من أجلهم. وعلى المرء أن يتقي الله في نفسه. كثير من الناس مع الأسف في شهر رمضان المبارك يمضون ليلهم في سهر لا ينفعهم وربما يضرهم، ويمضون نهارهم في نوم عميق وربما لا يصلون الصلاة النهارية إلا عند الغروب، وهذا من خداع الشيطان لهم وغروره إياهم. على المرء أن يتقي ربه عز وجل وأن يبادر بفعل ما أوجب الله عليه، ويحرص على التطوع الذي يزداد به خيرا وترقع به فرائضه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكرا للأخ السائل.